كيف؟ ولا لغة العامية غير مفهومة؟ أحيانا يغلب علي ذلك. بناء على التعريف الأول وهو الثابت العين لحيته وفسرته بأنه مدرك بالحواس، فيقول ذلك مع أن الله سبحانه وتعالى يدرك بالحواس، ولكنه سبحانه مطلق. ما تخلينا في مثال من أمثلة الموجود، وبعدين لما نجي بقى للموجود الذي لا يقبل التشخص، آسف، ألا يقبل العينية أو لا يقبل الحصول في أمام الحس، لكن اللي قلته ماشي، العمود ده حاصل قدام الحس ويمكن لك أن تدركه وأن تحكم بوجوده وثبوته، لكن الساحة دي أو الصحر في أعمدة، الأعمدة هناك منتفية، وهنا في رواق المغاربة موجودة. إيه يعني موجود؟ ها؟ حصل أمام. بقى سألني بقى عن الموجود الآخر الذي لا يحس. نعم، يكفيني ذكر مثال واحد. وكذلك في الفاعل والمنفعل، يكفي أن تتخيل واحدا وهو مثال الفهم والإفهام، أو مثال الحمرة دي بتاع ده ما كانش أحمر إنما لونوه طربوش ده، أنا قبل ما اشتريه شفته عند التونسي، اشتريته منه في الحي القديم، أبيض، هو نفسه بيعمل، يجيب الصوف بيستورده من الصين ومن بعض البلاد الأخرى، عملية هذا الضغط حتى يصبح على هذا النوع من النسيج، ثم يلبسه ويفضل أبيض وبعدين يديله اللون. فإطفاء الحمرة على ما هو أبيض نوع من التأثير، قابلية النسيج الأبيض بالحمرة نوع من الانفعال، فعل انفعال. على التعريفين الآخرين لا إشكال فيه، لا إشكال فيهما، لأنه ما كانش حادث يبقى من القديم. والقديم الأول الذي لا أول لوجوده، إذا كان يعني حكاية الحصول أمام، لأننا قلت لحضرتك الحصول أمام الحس، والحس عندهم كمان نوعان، حس ظاهري وحس باطني. والحس الباطني هو الإدراك، يعني الخمسة اللي هم بيقولوا الحوض الذي تتجمع فيه المدركات، اسمه ايه؟ حد فاكر الطبوغرافيا بتاع الدماغ؟ أول حاجة قدامنا أنه سموها الحس المشترك. يعني ايه الحس المشترك؟ يعني الحوض الجامع، فهم يعني ما بيقولوش كذا درع العلوم، ويعتبرونه مش معارف، يمكن دار العلوم معقولة شوية، لكن في الآداب أنا قرأت والله، تعرف إن علي مبروك بيكتب في مجلة القضاء مع الغرياني والناس دي. علي مبروك يا مولانا صاحب، أنا مش فاهم والله الانتشار ده جاي منين. أنا قلت لنفسي كثيرا إن أنا يعني أنا أكتب في نفس الموضوع وأبين خطأ ما قال. شوف نفسي دي. أما حصول مفهوم الإله ذهنا فقطعا جائز، وإلى لما حكمنا بوجوده. الممنوع هو حصوله في الواقع، يعني خارج الذهن، هذا معنى الواقع. إذن هو قابل للإدراك إن كنت ممن يقولون بالوجود الذهني، صح؟ الوجود الذهني يعني إيه؟ يعني الحصول في المخ، خد الكلمة دي تقريبية، الحصول في ما يسمى بالحواس الباطنة اللي هي